الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن جامع في نهاية رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه، أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته، فغيب حشفة ذكره الأصلي في قبل أصلي أو دبر ولو ناسيا أو مكرها، فعليه القضاء والكفارة أنزل أو لا. ولو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل أو قبل امرأة، أو أولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل، لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل كالغسل. وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأتان المساحقة، وإن جامع دون الفرج. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل عن المفطر الأخير من مفطرات الصيام. تقدم لنا ذكر 6 مفطرات: الأكل والشرب، وما كان بمعنى الأكل والشرب، وإخراج المني أو المذي في بعض الصور، والقيء عمدا، والحجامة. هذه 6، والسابعة هي الجماع. وإنما أفرده بفصل لاختصاصه ببعض الأحكام. واعتبار الجماع في نهار الصوم من المفطرات، هذا دل عليه النص والإجماع كما تقدم سابقا. ويلزم من جامع القضاء والكفارة، إضافة إلى الإثم المترتب عليه إذا كان متعمدا بدون عذر. ويلزمه القضاء لفساد الصوم فلم تبرأ ذمته به. وقد ورد في بعض روايات حديث المجامع في نهار رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وقضي يوما مكانه. وهذه الرواية خارج الصحيح، وفيها كلام من أهل العلم ضعفها. والقول بلزوم القضاء لمن جامع في نهار رمضان هو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. والكفارة دليلها حديث المجامع في نهار رمضان، والقول بوجوبها هو قول أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى. ولعل من لم يقل بها لم يبلغه الحديث كما قاله الخطابي. وتكون الكفارة واجبة في الجماع في نهار رمضان إذا كان الصوم أداء، إذا كان الصوم أداء لا قضاء. ويكون الصوم واجبا عليه، يكون الصوم واجبا عليه لإخراج ما إذا صام المسافر مثلا، أو يلزمه إمساكه، أو يلزمه إمساكه كما أتينا بعد قليل إن شاء الله. أما إذا كان في صوم تطوع أو في صوم واجب غير أداء رمضان كالقضاء مثلا أو الكفارة أو النذر، أو كان مسافرا مثلا فجامع، فليس عليه سوى القضاء، لا كفارة عليه. والقضاء والكفارة يلزمان عدة أشخاص. الأول من جامع في نهار رمضان وهو صائم فيه، وهذا واضح. الثاني في قوله: ولو في يوم لزمه إمساكه. من جامع في يوم يلزمه إمساكه، مثل من قدم من سفر مفطرا، قدم الآن وهو مفطر. طيب إذا قدم البلد نقول يمسك. طيب جامع وهو بعد قدومه البلد، جامع بعد قدوم البلد وهو يلزمه الإمساك، فنقول يلزمه القضاء والكفارة. يلزمه القضاء، طبعا القضاء لأنه أفطر والنهار، والكفارة لأنه يلزمه الإمساك. الثالث من جامع في يوم وقد رأى الهلال ليلته وردت شهادته. سبق أن قلنا من انفرد برؤية هلال رمضان فيلزمه حكم الصوم، فيلزمه الصوم يترتب عليه من أحكام، وإن كان الحاكم قد رد شهادته، وإن كان الحاكم قد رد شهادته. ومما يترتب عليه أنه إذا جامع فيه فإنه يلزمه القضاء والكفارة، أنه لما لزمه الصوم ولزمه أحكامه. وقوله فغيب حاشية فتذاكر الأصلي في قبل الأصلي أو دبر، هذا حقيقة الجماع أنه تغيب الحشفة، وهذا تقدم معنا، هذا تقدم معنا حقيقة الجماع في ذكر أحكام الغسل. وقوله ولو ناسيا، هذا عندنا الرابع، عندنا الجمع في رمضان، جمع في يوم الجمعة ومساكه، جمع في يوم الرأي إلى اللي تردت شهادته، جامع ناسيا. من جامع ناسيا فإنه يلزمه القضاء والإمساك في ظاهر المذهب، كما ذكره الموفق والشارح، وذكر المرداوي أنه نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه أكثر الأصحاب، وهو من مفردات المذهب، يعني لزوم الكفارة للجامع ناسيا من مفردات المذهب كما ذكر المرداوي. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل الذي سأله عن الجماع في رمضان عن ما يترتب عليه، لم يستفصل عن هل أنت ناس أو لا. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وقالوا أيضا مما يتدل من قالوا للصوم عبادة يفسدها الوقت فأفسده على كل حال كالصلاة والحج. قالوا الصلاة والحج يفسدها الوقت، يفسدهما الوقت فيفسدهما ولو كان ناسيا، فهكذا الصوم. قال أو مكرها، هذا الخامس، من جامع مكرها في ظاهر المذهب فيلزمه الكفارة في ظاهر المذهب كما قاله ابن مفلح رحمه الله، ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله وعليه أكثر الأصحاب كما قاله المرداوي. قال القاضي في التعليل لوجوب الكفارة على المكره، قال لأن الإكراه على الوطء لا يمكن، لا يمكن لأنه لا يطأ حتى ينتشر، ولا ينتشر إلا عن شهوة، فهو كغير المكره. يعني يقول الإكراه على الوطء غير متصور. لماذا؟ لأن الوطء يكون عن انتشار، يعني انتصاب الذكر، والانتشار لا يكون إلا عن شهوة، فانتفى الإكراه هنا. وقال الخلوتي رحمه الله فيه أنهم قد جعلوا فعل المكره كلا فعل في غالب الأبواب. يعني يقول الخلوتي رحمه الله إن الأصحاب رحمه الله تعالى في غالب الأبواب يعتبرون حكم المكره، يعتبرون فعل المكره، يعني أو لا يعتبرون فعل المكره صحيحا أو لازما ويترتب على أحكامه، يلغون فعل المكره. يقول فكان مقتضى ذلك عدم لزوم الكفارة، عدم لزوم الكفارة، أن فعل المكره كلا فعل. قال إلا أنهم نظروا إلى أن العلاج لا يكون إلا عن انتشار، والانتشار يدل على الرغبة فلم يدم الإكراه. يعني كأنه أكره فرغب في ذلك، رغب في ذلك، فلما رغب زال حكم الإكراه فصار كغير المكره فتلزمه الكفارة. قال أو جاهلا، فالجاهل تلزمه الكفارة، فالجاهل تلزمه الكفارة. من جامع جاهلا أن الجماع مفطر في رمضان فيلزمه القضاء والكفارة، يلزمه القضاء والكفارة. وسبق أن قلنا لكم إن الأصحاب رحمه الله تعالى لا يعذرون بالجهل في المفطرات، لا يعذرون بالجهل في المفطرات، وسبقا ذكرنا الدليل على ذلك. طيب، قال فعليه القضاء والكفارة، يعني هؤلاء، سيأتينا أيضا إضافة إليهم. قال أنزل أو لا، يعني لا يشترط الإنزال، لا يشترط لوجوب القضاء والكفارة الإنزال. قال ولو أولج خنثا مشكل ذكره في قبل خنثا مشكل أو قبل امرأة، أو أولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل كالغسل. تقدم معنا في الغسل، في أحكام الغسل، أن من شروط وجوب الغسل بالجماع أن يكون الفرج أصليا، أن يكون الفرج أصليا الواطئ والموطئ. فهنا يقول إذا كان أحد الفرجين لا يتحقق كونه أصليا فإنه لا يجب القضاء ولا الكفارة هنا، لا يجب القضاء ولا الكفارة هنا، لأن الأصل صحة الصوم، لأن الأصل صحة الصوم، إلا إذا أنزل، إذا أنزل خلاص نقول الكفارة، نعم نقول القضاء، إلا أن ينزل فيكون عليه القضاء، فيكون عليه القضاء لوجود الإنزال لا لوجود صورة الجماع. قال وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة. هنا وكذا هل يقال وكذا معطوف على أنه يجب الغسل فقط، يجب الغسل فقط بدون كفارة، نعم يجب القضاء فقط بدون كفارة، يعني معطوفة على إذا أحكام الخمسة المشكلة، أو نقول لا معطوفة على ما قبلها فيما يلزم القضاء والكفارة؟ هما احتمالان وساقهما ابن فيروز رحمه الله تعالى، لكن الظاهر والله أعلم أنها معطوفة على وجوب القضاء والكفارة. إذا أنزل مجبوب يعني ساحق زوجته حتى أنزل، أو أنزلت امرأتان بمساحقة تدالك، فهما في حكم الجماع فيلزمهما القضاء والكفارة، فيلزمهما القضاء والكفارة. وإنما قلت إن هذا لعله أظهر لأن المؤلف البهوتي رحمه الله ذكر لاحقا أن الإنزال بالمساحقة كالجماع على ما في المنتهى، وكون من أنزل وهو مجبوب أو أنزلت المرأتان بمساحقة كونهم يلزمهم القضاء والكفارة، هذا قول في المذهب. وقال به ابن مفلح رحمه الله في الفروع في ظاهر كلامه، وتبعه المنقح الحجان المرداوي في التنقيح والفتوح في المنتهى، وذكره البهوتي هنا في الروض. والأكثر من الحنابلة على أن المجبوبة والمساحقة لا يلزمهم إلا القضاء فقط إذا وجد الإنزال، وهذا هو الذي صححه الموفق في المغني والشارح، لأن الإنزال بمساحقة المرأتين أو مساحقة المجبوب ليس بمنصوص على أن فيه الكفارة، ولا هو في معنى المنصوص عليه، فنبقى على الأصل في عدم الوجوب. ونقله المرداوي في الإنصاف عن الأصحاب، وجزم به الحجاوي في الإقناع، فهو مما اختلف فيه المنتهى والإقناع. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وإن جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مديا، أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فالقضاء ولا كفارة، وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضا، أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر أو في مرض يبيح الفطر أفطر ولا كفارة، لأنه صوم لا يلزم المضي فيه أشبه التطوع، ولأنه يفطر بنيته الفطرة فيقع الجماع بعده. إن جامع ذكر مسائل فيها جماع لكنها يلزم فيها القضاء فقط بدون كفارة. الأولى إذا جامع دون الفرج فأنزل، سواء أنزل منيا أو مذيا، فإنه يلزمه القضاء ولا كفارة لعدم تحقق الجماع منه، ولأنه لا نص في وجوب الكفارة على من جامع دون الفرج، ولا هو في معنى المنصوص، لأن الجماع في الفرج أبلغ بدليل تعلق الكفارة به من غير إنزال، يعني من جامع في الفرج فإنه يجب به الكفارة ولو لم ينزل، بخلاف هنا من جامع دون الفرج فإنهم لا يلزمه القضاء إلا إذا أنزل، وكذلك الكفارة على القول به، يعني من الأصحاب من قال أنه تلزم الكفارة، فيقولون إذا قلنا على الكفارة فعلى الكفارة إذا أنزل، لكن المشهور عند الحنابل رحمه الله تعالى أنه لا كفارة عليه فيه. قال لأن الجماع في الفرج أبلغ بدليل تعلق الكفارة به من غير إنزال، ويجب به الحد، ويتعلق به أحكام لا تتعلق بالجماع فيما دونه، كما قاله المردان، كما قاله الموفق في المغني، ولا قضاء عليه إلا إذا أنزل منيا أو مذيا. طيب الثانية قال أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه، فالقضاء ولا كفارة. إذا كانت المرأة جمعت ناسية أنها صائمة في نهار رمضان، أو جاهلة الحكم، أو مكرهة، فلا كفارة عليها في قول أكثر الأصحاب كما ذكره المرداوي رحمه الله. تدفعه إذا أكره بالأسل، فالأسل وإن أدى إلى قتله كالماضي بين يدي المصلي، كما ذكره ابن مفلح في الفروع ناقلا له عن ابن عقيل. طبعا يلزمها القضاء بدون كفارة، يلزمها القضاء بدون كفارة، وعدم الكفارة على المكره والناس والجاهلة وقول أكثر أهل العلم. وذكر الموفق رحمه الله تعالى أنه لا خلاف في فساد صوم المرأة بالجماع في المذهب، لأنه نوع من المفطرات، فاستوى فيه الرجل والمرأة، فاستوى فيه الرجل والمرأة كالأكل. فوجوب الكفارة على المرأة إذا اجتمع فيها ثلاثة شروط: أن تكون مطاوعة، لذلك قال وإن طاوعت عالمة عامدة عالمة فكفر ضي، فلا بد أن تكون مطاوعة، وأن تكون عالمة في الحكم غير جاهلة، وأن تكون ذاكرة للصوم غير ناسية. فإذا اجتمعت في هذه الشروط الثلاثة وحصل الجماع فإنه يلزمها القضاء والكفارة كالرجل، لأنها هتكت حرمة صوم رمضان بالجماع مطاوعة فأشبهت الرجل. ولأن تمكينها للرجل من الجماع لا يسقط حكم الكفارة عنها قياسا على تمكينها له من الزنا، فيجب عليهما حد الزنا، ففي الكفارة أولى. لماذا قلنا الكفارة أولى؟ قال لأن الحد حد الزنا يزرع بالشبهة بخلاف الكفارة. قال أو جامع من نوى الصوم في سفره، أو جامع من نوى الصوم في سفره. المباح فيه القصر أو في مرض يبيح الفطر، يعني من جامع والصوم غير لازم له كالمسافر والمريض، فإنه يلزمه القضاء ولا كفارة، يلزمه القضاء فقط، لأنه لم يحتك الحرمة لإباحة فطره فيه. قول لأنه صوم لا يلزم المضي فيه أشبه التطوع. وقوله هنا ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده، هذه تراها رد على بعض العلماء رحمهم الله تعالى الذين يقولون إن المسافر والمريض إذا أرادوا أن يفطرون لابد أن يفطروا، يأكلوا، يتناولوا شيء من المفطرات قبل الجماع، لأنه إذا جاء مباشرة فنقول عليكم الكفارة، لكن إذا تناولوا شيء لأنهم صائمون صوما هو واجب في الأصل، أما إذا تناولوا شيء من المفطرات قبل فنقول خلاص وقع الجماع حال كونكم مفطرين. هنا يقول لا يشرط هذا التعليل، ولأنه يفطر بنية الفطر ويقع الجماع بعده، يعني يقول لا يشرط أن يسبق الجماع شيء من المفطرات. لماذا؟ لأن المجامع من أراد أن يجامع زوجته وهو صائم أو مريض وتكون زوجته طبعا معذورة، فإنه يحصل فطره بنية الجماع، لأنه سبق قلنا ومن نوى الإفطار أفطر، خلاص حصل فطره بالنية، فجاء الجماع وهو مفطر لا صائم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو كرره أي كرر الوطء في يوم ولم يكفر للوطء الأول فكفارة واحدة في الثانية، وهي ما إذا كرر الوطأ في يوم قبل أن يكفر، قال في المغني والشرح بغير خلاف. وفي الأولى وهي ما إذا جامع في يومين اثنتان، لأن كل يوم عبادة مفردة. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، لأنه وطء محرم وقد تكرر فستكرر هي كالحج. وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر، أو نسي النية، أو أكل عامدا، إذا جامع فعليه كفارة بهتكه حرمة الزمن. أحسن. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن تكرار الجماع، فهل تتكرر الكفارة بتكرار الجماع أو لا؟ هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى إذا كرر الجماع في يومين، يعني جامع في اليوم الأول من رمضان ثم في اليوم الثاني، أو سواء متواليين أو متفرقين، جمع في اليوم الأول ثم في اليوم العاشر، فإنه تلزمه كفارة ثانية للجماع الثاني، يعني تلزمه كفارتان. لماذا؟ قالوا لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد أحدهما بفساد الآخر. يعني لا نقول إن الكفارات تتداخل، لا. لماذا؟ قالوا لأن كل يوم عبادة مفردة، ويدل على أن كل يوم عبادة مفردة أنه لا يفسد الصوم اليوم الأول لا يفسد صوم اليوم الثاني. وذكر الموفق رحمه الله أنه إن كفر في اليوم الأول، يعني إن جامع ثم كفر في اليوم الأول ثم جامع في يوم الثاني، قال فتلزمه الكفارة الثانية بغير خلاف. أما إن لم يكفر فهذا فيه الخلاف، والمذهب لزوم الكفارة الثانية لما ذكرنا من التعليم. الثاني إذا كرره في يوم ولم يكفر فهنا تكفي كفارة الجماع. يعني لما مثلا جامع الصباح ثم جامع في نفس اليوم العصر، فهنا تكفيه كفارة واحدة، فتتداخل الكفارتان لأن موجبهما واحد، قياسا على ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى فيما إذا تعدد موجب الحد واتحد فيكفيه حد واحد، قال الموفق بغير خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى. هكذا قال الموفق. وبمفلح رحمه الله في الفروع قال على الأصح وذكره الشيخ، يعني الموفق، بغير خلاف، مما يوحي بوجود الخلاف. وصرح المرداوي رحمه الله بوجود الخلاف، وأن عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى بأنه تلزمه كفارتها. طيب الثالثة إذا كرره في يوم بعد التكفير، يعني جامع الصباح ثم أخرج الكفارة أطعم 60 مسكينا ثم جامع العصر، فتلزمه كفارة ثانية لأنه يلزم الإمساك هنا لحرمة الزمن. وقد ذكر المؤلف هنا أنه تلزم الكفارة من لزمه الإمساك إذا جامع. يعني قد يقال لماذا الآن نلزمه كفارة ثانية للجماع الثاني وهو قد فسد صومه؟ نقول نلزمه لأنه هتك حرمة الزمن، بدليل أن من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤيته إلا بعد طلوع الفجر وجامع فإنه هو يلزمه الإمساك فجامع، فإنه تلزمه الكفارة، أو نسي النية، أو أكل عامدا، هؤلاء كلهم يلزمهم الإمساك، فإذا جامعوا فإنه يلزمهم الكفارة، وإن كان أصل من الأصل سيلزمهم القضاء حتى لو لم يجامعوا، لكن قالوا لما هتكوا حرمة الزمن لزمهم الكفارة. هذه منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي من المفردات لزوم الكفارة عن الجماع الثاني في اليوم إذا كرره بعد التكفير، وهي من المفردات كما في الإنصاف. الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى يرون أنه لا تلزم كفارة للوطء الثاني، وهي رواية مخرجة في المذهب، وقد ذكره ابن عبد البر إجماعا بما يقتضي دخول الإمام أحمد فيه كما قاله ابن مفلح. فإن قيل الجماع الأول تضمن هتك حرمة الصوم فوجب فيه الكفارة بخلاف الثاني لأنه لم يتضمن هتك حرمة الصوم فيمتنع الإلحاق، أجاب الموفق في المغني عن هذا الإشكال قال هذا ملغي بمن طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام، فإنه تلزمه الكفارة مع أنه لم يهتك الصوم، يعني عندنا لم يهتك الصوم لكنه هتك حرمة الشهر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه استقرارها كما لو لم يطرأ العذر. أحسنت. هنا المؤلف رحمه الله تعالى أن الكفارة بالجماع لا تسقط عمن وجبت عليه إذا صار له عذر عن إتمام الصوم بعد، وكان هذا العذر إنما حصل بعد الفعل، وهذا المذهب. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله عليه في الصائم إذا جامع وهو صحيح ثم مرض إنه تلزمه الكفارة، وذلك في رواية صالح المنصور، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل الأعرابي هل طرأ له عذر بعد وطئه، بل أمره بالكفارة، ولو اختلف الحكم بذلك لسأل عنه، ولأنه أفسد صوما واجبا من رمضان بجماع تام فاستقرت كفارته كما لو لم يطرأ عذر. ويزاد في مسألة المسافر، المسافر لو قلنا بسقوط الكفارة إذا سافر، إذا جامع وهو مقيم ثم سافر، لا أفضى إلى أن يتحيل كل من أراد إسقاط الكفارة الجماعة أن يسقطها بالسفر بعده، وهذا غير جائز، والواجب سد أبواب الحيل. نعم أحسن الله لكم. قال رحمه الله ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان لأنه لم يرد به نص وغيره لا يساويه، والنزع جماع والإنزال بالمساحقة كالجماع على ما في المنتهى. وهي ذكر أنه لا تجب الكفارة، يعني المفطرات كلها لا تجب الكفارة إلا بالجماع فقط، بالجماع كما قلنا، وأيضا يكون في نهار رمضان فلا كفرت بالجماع ليلا، وأيضا لا بد أن يكون في صيام الأداء، لا يكون في صيام قضاء أو نذر أو كفارة، لأن النص ورد بالكفارة في جماع، بالجماع في نهار رمضان وليس غيره في معناه، لاحترامه يعني احترام الشرع وتعينه لهذه العبادة فلا يقاس غيره عليه. قال والنزع جماع، النزع يعني إخراج الرجل ذكر من فرج الأنثى، هذا يعتبر جماعا، وعلى هذا فمن طلع عليه الفجر وهو يجامع زوجته ثم نزع مع طلوع الفجر فإنه يعتبر فعله هذا جماعا يفسد به الصوم وتلزمه الكفارة إن كان في شهر رمضان، لأن النزع يعني دليل الأصحاب لأن النزع يتلذذ به كالإلاج، وهذا وجوب الكفارة بالنزع من مفردات الحنابلة كما ذكر المرداوي في الإنصاف. ومن الأصحاب رحمهم الله تعالى من قال لا قضاء عليه ولا كفارة إذا نزع مع طلوع الفجر، وهذا أحد الوجهين في المذهب، واختاره أبو حفص العكبري والشيخ شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه صاحب الفائل، قالوا لأن النزع ترك للجماع وليس فعلا له، والتلذذ الحاصل بالإخراج حصل ضرورة مفارقة المحذور فلا يأثم به ولا يعاقب عليه. قالوا هذا نظير من غصب أرضا ثم تاب وهو في وسطها فإن مشيه عليها خارجا لا يعاقب عليه، لأن هذا وسيلة للتخلص من المحذور. المرداوي رحمه الله في تصحيح الفروع توسط وقال الصواب أنه إن تعمد فعل الوطء قريبا من طلوع الفجر مع علمه بذلك فعليه القضاء والكفارة وإلا فلا كفارة. ابن رجب رحمه الله ذكر هذه المسألة في القاعدة 58 ونصها: من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه. هل يكون إقلاعه فعلا للممنوع منه أو تركا له فلا يترتب عليه شيء من أحكامه؟ قسم المسألة إلى أربعة أنواع. يهمنا منها النوع الثاني، أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين ويعلم بالمنع لكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل فيقلع عنه في الحال. وذكر أن للأصحاب وجهين في هذا النوع من القاعدة، وذكر من أمثلتها ما إذا جامع في ليل رمضان فأدركه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال. فالمذهب أنه يفطر بذلك وفي الكفارة روايتان. الموفق ابن قدامة رحمه الله ألمح إلى ملمح آخر، وهو أن المسألة هذه قريبة من المستحيلة. يقول في المغني: وهذه المسألة تقرب من الاستحالة، إذ لا يكاد يعلم أول طلوع الفجر على وجه يتعقبه النزع من غير أن يكون قبله شيء من الجماع، فلا حاجة إلى فرضية والكلام فيها. يعني يقول الآن مش اللي يضمن لنا أن هذا النزع هو الذي وافق طلوع الفجر؟ لو كان بعده، وهذه ليست مسألتنا، يعني لو نزع بعد الفجر، بعد طلوع الفجر 5 دقائق أو 10 دقائق، ليست مسألتنا. مسألتنا إذا نزع في الوقت الذي طلع فيه الفجر. قد تقول: طيب مع الأذان، الأذان ظني أنه وافق طلوع الفجر، قد يكون تأخر عن طلوع الفجر دقيقة دقيقتين. المسألة مفترضة فيما إذا وافق نزعه طلوع الفجر. وقوله: والإنزال بالمساحقة كالجماعة على ما في المنتهى، أن تقدم معنا قبل قليل أن صاحب المنتهى ألحق الإنزال بالمساحقة بالجماع، وصاحب الإقناع لم يلحق، وهما قولان في المذهب. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: وهي أي كفارة الوطء، وهي أي كفارة الوطء في نهاية رمضان عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو إقط، فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة. لأن الأعرابي لما دخل إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته، قال: أطعمه أهلك، ولم يأمر بكفارة أخرى، ولم يذكر له بقاءها في ذمته بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها، ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه. أحسنت. هنا ذكر الكفارة، قال: هي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهر متتابعين، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكينا، وهذه هي التي وردت على هذا الترتيب في حديث المجامع في نهار رمضان. وقول عتق رقبة، اشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة وأن تكون سليمة من العيوب الضارة بالعمل، وتقييدها بالإيمان هو المذهب. والفقهاء رحمه الله تعالى ترى يتكلمون عن شروط الرقبة وشروط الكفارة هذه في باب الظهار، في باب الظهار. وشرط الإيمان هو قول الجمهور أن تكون الرقبة مؤمنة، قالوا: لأن الرقبة قيدت في كفارة القتل بالإيمان، فألحقت به الكفارات الأخرى التي أطلق فيها الرقبة، من باب التقييد المطلق بالمقيد. ولأن الإيمان وصف مناسب للإعتاق، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لمن ضرب جاريته وأراد أن يكفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يأتني بها. فسألها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فذكر أن وصف الإيمان مناسب للإعتاق. ثانيا: أن تكون سليمة من العيوب الضارة بالعمل، لأن الرقبة المعيبة تحتاج إلى من يقوم على شؤونها ويرعاها. قال: فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين. طبعا ما الذي يقطع التابع وما لا يقطع، هذا يتكلمون عنه في الظهر. فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شيء أو وقت، وهذا قاعدة المذهب في الكفارات أن الواجب فيما لم ينص فيه شيء أنه الواجب فيه مد بر أو نصف صاع من غيره. قال فإن لم يجد شيئا الآن عجز عن كفارة كلها، قال إن تسقط الكفارة عنه. وهذا سقوط الكفارة بالعجز، سقوط الكفارة بالعجز هو خاص بالكفارة في نهار رمضان، بالجماعة في نهار رمضان، وكفارة الوضع في الحيض كما تقدم معنا في باب الحيض. وهو صحيح من المذهب، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية الأثرم لظاهر الخبر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابية أن يطعم التمر أهله، ولم يأمره بكفارة أخرى، ولا بين له بقاءها في ذمته، ولا يجوز تأخر البيان عن وقت الحاجة. قال بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها فهي لا تسقط بالعجز، لأن أدلتها تشمل حال الإعسار. استثنيت كفارة الجماع في نهار رمضان للنص، فبقي ما عداها على الأصل. واستثنوا كفارة الوطء للحائض لعدم البدل فيها كما ذكر المرداوي في الإنصاف. قال ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه، يعني لا يلزم إذا قلنا عليه كفارة أن يباشرها بنفسه، لو أخرج الكفارة غيره عنه بإذنه فيجزئه ذلك، شرط أن يأذن منه، لأنه لا بد، يعني اشترطنا الإذن لأنه لا بد في أخرج الكفارة من نية، والإذن دليل النية.